مفيش حد يدفن على النظام ده. استحالة. لو اتنط في نفس الوقت كبدك مليان دهون، مين اولى بقى؟ اشيل من بطن حضرتك ولا من كبد حضرتك؟ انت بقى زعلان في خدك خست وبطنك لسه، دي حاجة تانية بقى. جسمك بيحدد مناطق بقى يعني، وفي مناطق على فكرة يعني بينشأ أمراض من وراء القصة دي، اللي هي الليبيديميا بقى. الليبيديميا دي اللي هي ايه بقى؟ الليبيديميا اللي هي انت حضرتك دهون اتكتلت في حتات والدم بتاع الدهون قليل أصلا. يعني الدم بتاع الدهون البيضة، ما انت الدهون في جسمك نوعين، الدهون اللي هي البني ولك الدهن الغامق، الدهن البني وده مش وظيفته مخزن في الأساس، ده وظيفته احرق فيه دهون عشان اطلع لحضرتك حراره. اطلع لحضرتك ايه؟ حراره. حلو الكلام. يبقى انت عندك نسيجين، نوعين نسيج من الدهون، الدهن اللي هو الوايت فات والبراون فات. البراون فات ده شغلته الاصليه احرق دهون، طلع حراره عشان حركه الدفه. احرق دهون بقى يعني ميتوكوندريا، هو ده بقى اللي انا بس بنتكلمه. كويس ان انت سألت السؤال ده. اللي بدي ما تخف طبعا والجلد يتشد، ما انت زودت تصنيع الكولاجين. ما هو انت الكولاجين ده عامل زي بص، مش في طبقه بوتامين يقول لك انا هحط لك فيتامين فوق السطح عازل. الكولاجين فارش تحت جلد حضرتك مشدود كده، هو عامل شبكه. عشان كده انت ما بتيجي تلزلز فخدك ما بيبقاش حتة واحدة، ما هو انت فخدك ده ممكن يبقى لو هو كمية الدهون دي بتتزق لوحدها هتقع على الأرض. خلاص الدهون دي تنزل تدلدل في الأرض. تمام. لكن انت في طبقات جوه ماسكة، ده عاملة بيزمنت، عاملة تحت سؤالة. مفيش حد يدخل على النظام ده، استحالة. لو اتنط تيجي يوريني مقاساته. خلاص يجي يوريني المقاسات بتاعته بس.